في مجلس العلم روح في تنعمها كالطير رفت بعذب الآل والعبر هنا النعيم وليس. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسرنا أن نرحب بكم في هذه الأمسية المباركة ضمن محاضرات كتب صنعة التاريخ، وهذه المحاضرة ستكون عن سفر عظيم وكتاب جليل كان أحد الكتب التي صنعت تاريخ المسلمين، تاريخ الإمام الطبري الذي ألفه الإمام أبو جعفر الطبري، هو عنوان محاضرتنا في هذه الأمسية. تفاصيل هذه المحاضرة في ثنايا حديث محاضرنا ستكون بإذن الله تعالى في الدقائق القادمة. يسرنا كذلك أن نرحب بضيف هذه المحاضرة الأستاذ الدكتور خالد بن محمد الغيث، الأستاذ المساعد في قسم التاريخ في كلية الشريعة في جامعة أم القرى، والذي سيحاضرنا عن كتاب الإمام الطبري، كيف كان هذا الكتاب مؤثرا في علم التاريخ بل مؤثرا في الأمة الإسلامية بشكل عام، ومنهجية هذا الكتاب وما يتعلق بمؤلفه ستكون ضمن محاور هذه المحاضرة بإذن الله تعالى. ندع المجال للأستاذ الفاضل أستاذ الدكتور خالد الغيث ليحاضرنا ويتحفنا بما عنده، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يسدده ويلهمه الصواب. جزاك الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أرحب الأخوة الحضور ونجدد العهد بالإمام الطبري المؤرخ المفسر الفقيه المحدث الذي يعني تنقل بين بساتين العلم فانتقى منها أحسنها، وسوف يكون لقاءنا هذا اليوم مع الإمام الطبري في تخصصه في باب التاريخ. ولد الإمام محمد بن جرير الطبري في مدينة آمل بطبرستان، وهي المشاهدة حاليا على الخريطة جنوب بحر قزوين. جنوب بحر قزوين، لاحظ عندنا مدينة آمل هنا تقريبا جنوب بحر قزوين، وهي تقع في إقليم يسمى طبرستان. هذا الإقليم نسب إليه الطبري فسمي الطبري، والطبر أو باللغة في لغة الفرس هي الفؤوس، وكان أهلها كانوا يستخدمون الفؤوس في الحروب وفي الدفاع، وأيضا لكثرة الغابات عندهم كان يستخدم أيضا في قص الأشجار وتهذيبها وما إلى ذلك. هذه المامة بسيطة عن المسمى. نشأ الطبري نشأة علمية، ويلاحظ المتتبع لسيرته رحمه الله يلاحظ أن والديه قد استثمر فيه ما أوتي من مال، فقد فرغه والده لطلب العلم من الصغر. يقول الطبري عن نفسه: حفظت القرآن الكريم وأنا ابن 7 سنوات، وأميت الناس في المسجد وأنا ابن 8 سنوات، ثم بدأ في حفظ الحديث في السنة 9 من عمره. بعد ذلك بدأ ينتقل من آمل جنوب بحر قزوين، بدأ يعني يذهب إلى المدن القريبة مثل الري. الري حاليا تقع تقريبا أو بالأحرى أصبحت من ضواحي مدينة طهران في إيران، وأصبح قرابة يعني والمسافة بينهما بين الري بين الري وآمل قرابة 195 كيلومتر. فنلاحظ أن والده يعني بدأ يعني يعطيه المجال في الابتعاد عن الدار وكذا شيئا فشيئا، فكمرحلة أولى يعني كحد أقصى له نظرا لصغر سنه كان مسموح له يذهب إلى مدينة الري 195 كيلو 190 بهذا يعني الحد. فنشأ الطبري مع زملائه في الطلب ويحكي عن نفسه من يعني همته في طلب العلم. يقول: كنا نذهب إلى الشيخ الحميدي أحد الشيوخ اللي درس عليهم الطابري، فيقول: ثم ننتقل منه لشيخ آخر ونركض ونجري كالمجانين حتى ندرك إيش النوبة أو الوقت عند الشيخ الآخر. يدل هذا على ماذا؟ ولع ودافعية قوية جدا داخل النفس في طلب العلم. هذه الدافعية سبحان الله استمرت مع الطابري حتى وفاته، عنده نهم في طلب العلم شيء عجيب جدا. وهذه الهمة العالية يلاحظ أنها انعكست على ماذا؟ على مؤلفاته في التفسير، في الحديث، وفي التاريخ. حتى أننا نلاحظ يعني عندما جلس مع طلابه لاحقا، طبعا احنا نختصر لأنه قد يكون الإخوة الذي تحدث في محاضرة سابقة غطوا الجوانب اللي هي مدخل للمحاضرة لطلبه للعلم، ويعني ثناء العلماء عليه ورحلته في طلب العلم. فلذلك لن نتوسع فيها، لأننا نريد أن نصل إلى إيش قلب هذه المحاضرة، وهو الجوانب التاريخية. نأخذ نبذة بس عن ما قاله الطبري عن الإمام ما قاله الذهبي عن الإمام الطبري. يقول: هو محمد بن جرير بن يزيد بن كثير أبو جعفر الطبري، المولود في سنة 224 هجرية. طبعا التاريخ الآخر وسنة وفاته 310 رحمه الله. يقول عنه الذهبي: والمعروف أن الذهبي كلامه يعني له من اسمه نصيب، له من اسمه نصيب، كلامه دقيق. يقول: الإمام العلم المجتهد عالم العصر صاحب التصنيف البديعة من أهل آمل لمدينة ذكرناها الآن في إقليم طبرستان، أكثر الترحال في طلب العلم، ولقي نبلاء الرجال، وكان من أفراد الدهر علما وذكاء، وكثرة التصنيف قل أن ترى العيون مثله. هذا الكلام جاء من من بيطار، من محققي أهل السنة. كلامه في منتهى، يعني كلامه ليس على علاته أو على عوانه، لا، ما يعني من يتأمل منهج الطبري وصرفه الكلام مثل يعني مثل ميزان الذهبي، يعني يصرفه يعني بحد وبقدار ما يستحق الطرف أو العالم الذي يريد أن يترجم له. طيب، هذا العلم الكثير وهذا الحجم من المعلومات التي الطبري دونها في كتبه، كيف تأتت له؟ يلاحظ إكثاره الترحال ويذهب إلى المختصين، مثلا في مجال السيرة والتاريخ يذهب إلى الاختصاص، في مجال التفسير يذهب إلى الاختصاص، في الفقه كذلك، في الحديث كذلك. فكان يراعي تخصص كل شيخ ويذهب إليه، لذلك يعني نشأة علمية منظمة، ليس هناك تشويش أو اضطراب في مجال الطلب، بل كان يعني دقيقا في انتقاء المشايخ الذين يتتلمذ عليهم في مسألة التخصص. يقول الخطيب البغدادي عن همته، عن همة الطبري، يقول أنه قال مرة لطلابه ولأصحابه: أتنشطون تفسير القرآن؟ قالوا: كم يكون قدره؟ قال: 30,000 ورقة. طبعا 30,000 ورقة هذا شيء عجيب، يعني ما يقابل 75 مجلد. لو قسمنا المجلدات الآن 75 مجلد، إذا على افتراض أن المجلد 400 صفحة حيكون 75 مجلد، هذا التفسير بس. طيب، فتضجروا قالوا: هذا مما تفنى الأعمار قبل إتمامه. فاختصر في نحو 3,000 ورقة. ثم قال: هل تشطون لتاريخ العالم من آدم إلى وقتنا هذا؟ فقالوا: كم قدره؟ فذكر ما ذكر في التفسير، أي أنه 30,000 ورقة. يقول ياقوت الحموي، وهذه نقطة مهمة جدا في مسألة وهي إشكالية حاليا معاصرة، هل تاريخ الطبري المعاصر الذي معنا الآن هل هو التاريخ الأصلي أم هذا مختصر له؟ نذكر كلام ياقوت وغيره ثم نعلق. يقول ياقوت عن تاريخ الطبري أنه وقف عليه ورأى وقرأ يعني عد الصفحات ولاحظ أن مقداره 10,000 ورقة وليس صفحة، 10,000 ورقة. هذا يعني تقريبا 25 مجلد، إذا كما قلنا إذا كانت 400 صفحة المجلد، مات 25 مجلد. وهذا يؤكد أن التاريخ اللي معنا الآن للطبري المعاصر حاليا في المكتبات وكذا هذا يعتبر مختصر. وهذا يقودنا إلى مسألة، وهي هل أن الطبري له تاريخه، تاريخ الكبير الذي فقد جزء أو أجزاء منه، والتاريخ المختصر لهم في بين أيدينا حاليا. لأنك لما تنظر الطبري حجم التاريخ حاليا الموجود معنا يعني مع الفهارس والحواشي اللي حين منفوخة للأسف، حين لداعي وحين لغير داعي، 12 مجلد 13 بالكثير. طيب وين 10,000 ورقة التي ذكرها ياقوت؟ إذن هذا، وهذا وجهة نظري أنا أميل إليها بشدة، أن التاريخ الطبري المعاصر معنا الآن ما هو إلا المختصر. لأنك تتعجب لما تنظر ثناء العلماء، علماء السلف على الطبري تاريخه ثناء يعني قوي جدا جدا، وأنه الكتاب الذي يعني لم يؤلف مثله وكذا، ومن ناحية الثقة ومن ناحية يعني الموثوقية والمصداقية. تنظر إلى الكتاب المعاصر تجده يعني تختلف مع التوثيقات هذه. إذن هناك أشبه ما حصل، إنه هل استلال، تم استلال هذا الأمر، هذا التاريخ المعاصر، هل استل من التاريخ الكبير، أم أن هذا أو يكون قد فقد وهذه بقايا. ففيه هنا إشكالية، يعني مسألة تاريخ الطبري المعاصر، أين ذهب التاريخ الكبير؟ هل هناك تعمد في إخفائه؟ لأن نجد أن الوراقين يعني كان لهم ميول، من خاصة الوراقين خاصة من كان من أهل البدع، تلاعبوا في التاريخ بشكل بشع جدا، فكان يهمهم إخفاء كثير من إيش، من الروايات التي قد يكون فيها إدانة لهم، مثل ما حصل مع مثل لو قلنا ما يتعلق بابن سبا. ابن سبا يعني تلاحظون حصل هجوم على الطبري، أو بالأحرى على من روى هذه الرواية وهذا الخبر، هو السيف بن عمر، هجوم عليه شرس وشنيع جدا جدا، أنه يعني مهرطق وزنديق إلى آخره، وأن كلامه عن شخص ابن سبا هذا كلام وهمي ومن بنات أفكاره. الخلاصة الطبري له تاريخان، تاريخ فقد هو التاريخ الكبير، أما التاريخ الذي معنا حاليا فهو يعني نقول نسخة مرممة من تاريخ الطبري، وليست كلها، يعني ما وجده المحققون هو الذي يعني موجود معنا حاليا، لكن هناك أجزاء كبيرة مفقودة. نعم، بدليل أنه فيه قضايا يتحدث عنها المؤرخون اللاحقون للطبري لا تجدها في عند الطبري في النسخة المعاصرة معنا الآن. وأيضا هذا الثناء العطر على يعني موثوقية الكتاب يدل على أن هناك في روايات فعلا، خاصة فيما يتعلق في الفتن وما يتعلق بالصحابة، هناك روايات في منتهى يعني المصداقية التي يعني تثني على الصحابة وتذكر حقيقة ما حصل من شجار أو من أحرى من فتنة في عصر الخلافة الراشدة. هذا الأمر يعني لا تجده واضحا جليا في النسخة المعاصرة معنا، فهو معناته إذن كلامهم على النسخة الكبيرة اللي هو التاريخ الكبير، ويسمونه التاريخ الكبير. طيب لو تحدثنا عن مظاهر الاهتمام بتاريخ الطبري، تاريخ الطبري نال من الاهتمام شيء من الاهتمام، يعني الرعاية والنظر والتهادي، حتى كانوا يتهادونه بينهم هم الأمراء والعلماء، حتى يعني وصل يعني من خراسان شرقا إلى الأندلس غربا، أصبح كالهدية الذي يأتي مثلا زائر لأحد الوجهاء أو أحد الأمراء يؤتي يأخذ معه هدية تاريخ الطبري، حتى أنه وجدوا في خزانة أحد الأمراء في القاهرة 20 نسخة مخطوطة من تاريخ الطبري، شيء منها هدايا، شيء منها اقتناء، شيء منها شراء، نظرا لأهميته و يعني سعة تغطيته أو بالأحرى اتساع الفترة الزمنية وغزارة المادة التي إيش التي أودعها في تاريخه. من المظاهر بارك الله فيكم التي يعني مظاهر اهتمام العلماء في التاريخ الطبري، نجد إنه من العلماء عبد الله بن أحمد بن جعفر الفرغاني الجندي المتوفى 362 هجرية، قام بعمل ذيل لتاريخ الطبري. الذيل كما هو معروف عند العلماء اللي ما يسمى التكملة، لما تشوف ذيل في تقرأ كلمة ذيل تمر عليك في الأدبيات اعرف أنه التكملة للتاريخ، بمعنى أنه مثلا الطبري توقف عن 302 هجرية، يأتي أحد العلماء ويكمل على هذا التاريخ 303 هجرية 320 هجرية، هذا يسمونه ذيل، ويعني وهو بقصين هو التكملة. فإذا نجد أنه أبو محمد الفرغاني الجندي قام بعمل الذيل لتاريخ الطبري. أيضا أحد العلماء والأمراء الأندلسيين في خلافة الخليفة عبد الرحمن الناصر وهو عريب بن سعيد القرطبي قام بعمل مختصر لتاريخ الطبري. فانظر من الأندلس غربا إلى خراسان شرقا كيف نال الطبري وتاريخ الطبري هذا الاهتمام ويعني الرعاية. أيضا عندك قيام محمد بن عبد الملك أبو الحسن الهمذاني المعروف بالمقدسي المتوفى 521 ميلادية بعمل أيضا تكملة لتاريخ الطبري تكملة. أيضا نجد عندنا القاضي الجرجاني المتوفى 390 هجرية قام باختصار للتاريخ سماه صفوة التاريخ، صفوة التاريخ، قام باختصار تاريخ الطبري بمسمى صفوة التاريخ. أيضا نجد عندنا ابن عبد الحق البغدادي المتوفى 739 هجرية قام أيضا بعمل مختصر لتاريخ الطبري. تلاحظون يعني هناك إقبال كبير من العلماء على أن يكون عمل أن يكون إنتاجهم مقترن بتاريخ الطبري، مثل ما يعني يحصل الآن من بعض المؤلفين الجدد أن يحرص على أن يكون أحد المشهورين من العلماء أن يعمل تقديما له، تقديم العالم الفلاني، فهذه كأنها مثل ما تقول تزكية إذا لهذا العالم أو يعني ترويج له أو يعني دعاية له بحيث أنه يكون يعمل ذيل للكتاب ويعمل تكملة مختصر، وأيضا يدل على شرف التاريخ تاريخ الطبري إقبال هؤلاء شرقا وغربا على ماذا؟ على الاهتمام بهذا التاريخ. طيب لم يقتصر الاهتمام بالتاريخ على العالم العربي بل بلدان العربية شرقا وغربا، بل حصل لتاريخ الطبري ترجمات عدة، العديد من الترجمات. نجد مثلا الدولة السمانية وهي من الدول اللي استقالت على الدولة العباسية في جهة المشرق جهة فارس وخراسان، نجد أن أحد وزرائها وهو محمد البلعمي قام بترجمة تاريخ الطبري إلى اللغة الفارسية، إلى اللغة الفارسية. أيضا قام أحد المستشرقين وهو المسمى لوايديو بترجمة جزء من ترجمة البلعمي للفرنسية ونشرها سنة 1836 ميلادية. أيضا قيام المستشرق زودنبرغ بترجمة جزء من ترجمة البلعمي التي ترجمت للفرنسية أيضا إلى ترجمة الفارسي بترجمتها مرة أخرى إلى الفرنسية عام 1867. الترجمة الأولى للفرنسية 1836 والثانية 1867 ميلادية. في عام 1973 ميلادية قامت أيضا مؤسسة الثقافة الإيرانية بعمل ترجمة للكتاب كله التاريخ الطبري، وليس فقط ترجمة البلعمي، لا، نفس الكتاب الموجود حاليا قامت بترجمته إلى اللغة الفارسية. ليش طيب هذا الاهتمام خاصة من المعاصرين للفارسية؟ لأنه الطبري يعني هذا حنجي الآن على منهجه بعد قليل، سار على منهج الجمع، مجمع المادة العلمية، جمعها بمعنى أن المادة العلمية الموجودة مادة خام أنت تقوم بتحليلها ودراساتها إلى آخره، فلذلك يحرصون لأنه وجدوا أشياء تناسبهم في توجههم وبدائهم. طيب أيضا ذكر حاجي خليفة في كتابه كشف الظنون، عفوا في نعم في ذكر أن هناك ترجمة للتاريخ الطبري إلى اللغة التركية في حدود القرن العاشر الهجري. فإذا هذا التاريخ نال من الاهتمام سواء من علماء العرب أو باللغة العربية وباللغات الأخرى غير العربية مثل اللغة الفارسية والفرنسية والتركية، نال هذا الاهتمام الكبير الذي يدل على عظم وعلو شأن هذا التاريخ اللي هو تاريخ الطبري. ما يتعلق بتحقيق تاريخ الطبري، أشرف على هذا التحقيق الموجود، طبعا الموجود حاليا في السوق هناك أكثر من نسخة، نسخة المستشرقين وهي اللي نتكلم عنها الآن ثم نثني بغيرها. بالنسبة لنسخة المستشرقين موجودة ولكن بنسخ قليلة، ممكن في المكتبات العامة تقريبا. ظهرت هذه النسخة عام 1901 تقريبا، 1901 ميلادي ظهرت نسخة المستشرقين. وقد كانت هذه النسخة من تحقيق أو بالأحرى مجموعة من المستشرقين أشرف عليهم المستشرق ذي خويه، وقد بلغ يعني قرابة مع الفهارس ممكن 13 مجلد مع الفهارس تقريبا حجم هذه النسخة. بعد ذلك قامت دار نشر في مصر أو أكثر من دار نشر في مصر مثل المطبعة الحسينية ومطبعة الاستقامة بالقاهرة بحذف التعليقات والفهارس الخاصة بالنسخة، نسخة المستشرقين، وأعادوا نشرها مرة أخرى نظرا لانتهاء النسخ أو بالأحرى ندرة النسخ التي أصدرها المستشرقون. بعد ذلك في عام 1960 ميلادية تصدى الباحث المحقق الأستاذ محمد أبو الفضل إبراهيم لإعادة تحقيق تاريخ الطبري بعد أن وجد نسخ جديدة مخطوطة لم يطلع عليها المستشرقون في السابق، فقام رحمه الله وجزاه الله خيرا، وهو من أهل يعني التحقيق المعروفين، وهو من طبقة عبد السلام هارون وأحمد ومحمود شاكر، وهؤلاء وبالنسبة لعبد السلام هارون يكون خال محمد أبو الفضل إبراهيم، فعبد السلام هارون هو خال محمد أبو الفضل إبراهيم. وقد زرت المحقق في القاهرة أيام العمل في مرحلة الماجستير حتى أقابله وأستفسر عن بعض الأمور، ولكن وجدته قد توفي إلى رحمة الله، فالتقيت بأسرته وعائلته فأخبروني بعض الأمور المتعلقة بالتحقيق، وذكروا لي أن خاله هو عبد السلام هارون، ولا يستغرب يعني هذا يعني النبوء من أبو الفضل إبراهيم، لأنه يعني من بيئة يعني مهتمة بالعلم والتحقيق. قلنا 1960 ميلادية ظهرت النسخة تقريبا آخر نسخة وهي التي عمل عليها محمد أبو الفضل إبراهيم بعد أن وجد العديد من النسخ المخطوطة التي لم يطلع عليها المستشرقون. هذه النقطة أيضا أذكر بها في نفسها الأولى، ولكن قلنا أن ابن الجوزي وياقوت الحموي ذكروا أن النسخة المتداولة يعني أبو الأحرى ذكروا أن هناك أن التاريخ الكبير غير يعني غير منتشر كانتشار التاريخ الصغير، فالتاريخ الصغير هو الذي بين أيدينا، هو الذي للأسف نال الشهرة، وهو للأسف الذي الطبري نال اللوم بسبب هذا التاريخ الصغير، لأن كثير من الروايات يعني التي توافق منهج أهل السنة والجماعة حذفت منه، مما هذا يدلك على أنه هناك يد عبثت في هذا الأمر، لأن كل اللوم الذي يأتي على الطبري أنه لماذا وضع رواية مثلا الإخبارية التالفين هؤلاء، هو وضع كل شيء، وضع يعني لأنه سار على منهج الجمع، فوضع الروايات الضعيفة ووضع الروايات القوية، لكن مع النسخة يعني الأخرى أو الإحرى الصغيرة أو الإحرى التاريخ الصغير الطبري، نجد أن الروايات القوية الصحيحة تقلصت بشكل كبير جدا، وهذا ما يدفع إلى مسألة الشك أن هناك يدا عبثت، وأشك أنها أيدي الوراقين. من هم الوراقون؟ قد يتساءل الإنسان، هم دور النشر في ذلك الوقت، ودور النشر في ذلك الوقت يعني قد انتشر فيها أهل البدع، لأن كيف يدسون ويعني يعبثون بتراث الأمة؟ عن طريق المخطوطات، بدليل مرة من مرات ذكروا أنه لما توفي علي رضي الله عنه وقام الحسن ابنه خطيبا، قال توفي البارحة، يقصد والده علي، توفي البارحة رجل ما سبقه الأولون، ما سبقه الأولون بعلم وفضل. هذا كلام خطير جدا، يعني أن علي أفضل من رسول الله عليه الصلاة والسلام وأفضل من الأنبياء اللي سبقوه، هذا كلام خطير. فبعد البحث والتقصي اتضح أنه أنهم أسقطوا حرف إلا، بدل ما تقول ما سبقوا الأولون، يعني أصبحت بدل ما تكون ما سبقه إلا الأولون أصبحت ما سبقه الأولون، هذه خطيرة جدا. فشوف حرف إلا أسقطها النساخ أهل البدع، خطيرة يعني قلبت المعنى 180 درجة. فنقول هؤلاء النساخ لهم دور كبير في العبث بأشياء من هالقبيل. طيب، أو بالأحرى أهمية تاريخ الطبري ومنهجه، وسبب اهتمام المستشرقين. تاريخ الطبري أشبه يعني سيرة ذاتية للأمة المسلمة إلى تقريبا سنة 300 هجرية، تعتبر يعني من أراد، شخص غريب مثل المستشرق أو مشاق أراد أن يتعرف على الأمة المسلمة بداياتها بالذات منذ بعثة نبيها صلى الله عليه وسلم، أراد أن يعرف سيرتها الذاتية يقرأ تاريخ الطبري. وهذا يعني يعطيكم سر التهافت الشديد من المستشرقين على الاهتمام بتاريخ الطبري وقراءته، ويعني ترجمة وتحقيق ونشر إلى آخره، لأنه وعاء الذي يحوي تراث الأمة، تجد فيه قد حوى كتب كثيرة جدا قد فقدت، تجدها عند الطبري، تجده يعني يسجل اللحظات الأولى من لحظات إيش البعثة النبوية، يعني بتفصيل دقيق جدا. طيب لماذا لم يتجه المستشرقون لغيره؟ يوجد غيره، لكنهم كتبوا يعني باختصار شديد، يعني كتب التي كانت قبل الطبري يعني قليلة جدا، وأكثرها يعني صحف بحرى يعني مختصرات، لكنها ما يعني لم ينظروا إلى التاريخ هذه النظرة العالمية عند الطبري. الطبري تلاحظون تسمية كتابه، شفت تنبيك عن تصوره ومنهجه في التدوين. اسم الكتاب تاريخ الرسل والملوك، ابتداه من آدم عليه الصلاة والسلام. هذه النظرة القرآنية من قبل الطبري للتاريخ يعني تؤصل على قضية في غاية الأهمية، أن تاريخ الأمة المسلمة يبتدئ من آدم عليه السلام. شوف كيف هذه النظرة، بعد يعني قرآني في النظر للتاريخ من قبل الإمام الطبري رحمه الله. وهذا الترسيخ لهذا التصور يعني الطبري يعتبر استقاه من القرآن الكريم، لكنه يعني على أرض الواقع يعتبر رائدا في تثبيت وتأصيل ويعني نشر هذا المنظور بالنسبة للتاريخ. فهو لم يكتب هذا الأمر عبثا، بل لأنه يريد أن يؤصل أن التاريخ الأمة المسلمة يبتدئ من آدم عليه الصلاة والسلام، وليس كما يريد المستشرقون أن يوهمون أنه يبتدئ مع رسول الله عليه الصلاة والسلام. وحصلت معي قصة مع أحد الأوروبيين، سألني تخصص التاريخ، تاريخ إيش؟ تاريخ إسلامي. قال أنتم تاريخك يبدأ مع محمد عليه الصلاة والسلام. قلت لا، من قال ذلك؟ تاريخنا يبدأ مع آدم عليه الصلاة والسلام. هم يريدون أن يرسخوا في أذهاننا أن تاريخنا يبدأ مع الرسول، حتى نكون أمة معلقة مقطوعة من شجرة لا تنتمي إلى أحد. هذا كلام خطير، وهي فكرة يعني مسمومة، يريدوا أن يغرسوها في أذهان أبناء الأمة المسلمة. فأنت أيها المسلم تاريخك يبدأ مع آدم عليه الصلاة والسلام، فلنتنبه لهذه القضية. طيب، نأخذ كلام الأستاذ محمد أبو الفضل إبراهيم، ويعني نظرته بعد هذا المشوار في التحقيق لتاريخ الطبري، ماذا قال محمد أبو الفضل إبراهيم عن الطبري بعد هذه الرحلة الطويلة في التحقيق. يقول عن قيمة الكتاب، قيمة تاريخ الطبري، يقول: وترجع قيمة هذا الكتاب إلى أنه قد استطاع أن يجمع بين دفتيه معظم المواد المودعة في كتب الحديث والتفسير واللغة والأدب والسير والمغازي وتاريخ الأحداث والرجال ونصوص الشعر والخطب والعهود، ونسق بينها تنسيقا مناسبا، وعرضها عرضا رائعا رائقا ناسبا كل رواية إلى صاحبها وكل رأي إلى قائله، كما أنه أودع هذا الكتاب فصولا ونتفا متنوعة من متون الكتب التي أتت عليها عوادي الأيام، أي كتب مفقودة، بمعنى أن كتابه قد حوى كتب مفقودة، وهذا يدل على طيب هذا يدل على أن تاريخ الطبري مستودع أيضا لكتب أخرى، كتب مفقودة غير موجودة حاليا، نريد أن الطبري أصبح مستودعا لها ويرجع إليها. أيضا يقول: وأورد من أقوال العلماء ما لا نجده إلا في هذا الكتاب. طيب لماذا لا نجده إلا في هذا الكتاب؟ أي أنها فقدت. طيب، من منهج الطبري أيضا الذي أودعه في كتابه مثلا الترتيب الحول للأحداث. تلاحظ أنه الطبري، وهذه كنت أتأمل يعني كمنهج للطبري، يعني أردت أن أعرف ما السبب اللي دفع الطبري لهذا الأمر، فلعله هذا اللي دفعه نظرا لضخامة كتابه، يعني الترتيب الحولي يناسب الكتابة التاريخية، إذا كانت ليس بذلك الحجم الكبير فيسهل تصفحها، لكن في حال الطبري نظرا لكبر حجم الكتاب وعدم استخدام المؤرخين أو المؤلفين في تلك الفترات للفهرسة، فهرسة في آخر الكتاب، فرأوا كأنهم رأوا أن تسهيلا للقارئ أن توضع الأحداث على السنين، حيث يسهل للطالب أو القارئ أو الباحث أن يرجع للحدث مثلا صفحة سنة كذا، خلاص إذا يرجع إلى الصفحة، وكأنه تسهيلا للباحثين عن الوصول إلى المعلومة المرادة. نلاحظ أنه رتب تاريخه على التاريخ الحولي، على السنوات، يعني في سنة كذا وفي سنة كذا حصل كذا وكذا، ثم يسرد كل ما حصل فيها، ثم إذا الحدث لم يكتمل يرحل باقي في السنة بعدها، وفي هذه السنة حصل كذا، فالشاهد أنه جزأ الأحداث على السنين. البعض قد ينتقد بهذا التجزئة، هذا يعني وجهة نظر الطبري أراها صائبة، لأنه عدم وجود الفهرسة فإنه من الصعوبة أن تجد الحدث، لأنه عندك حوالي 10,000 ورقة، كيف تجد الحدث بهذه السرعة المرادة بالنسبة للباحث؟ فلذلك تجزئه لتاريخ على السنين يعتبر الوسائل الناجعة في ذلك الوقت لسرعة الوصول إلى ماذا؟ إلى الحدث أو المعلومة المرادة. نلاحظ الطبري مسألة التقسيم على السنين واستخدامه بعد ذلك للأسانيد، أكثر من الأسانيد، لاحظوا أكثر من الأسانيد في البداية مثلا في السيرة النبوية وصاعدا حتى تقريبا إلى حين توقف عن الكتابة 302 هجرية، يعني في خلافة الدولة العباسية. طبعا نلاحظ أنه كل ما اقترب إلى زمانه قلت الروايات المسندة. هذه سبحان الله. يعني لعل لها جانبا أمنيا، حمايته لشهود العيان الذي ينقلون له الأخبار، خاصة ما يتعلق بأخبار المشكلات السياسية في عصره. تلاحظ حرصة منه على حماية شهود العيان أو مصادره، زي ما تحصل في الصحف اليوم، مصدر خاص كذا أو مثلا مراسلنا، منهم مراسلك هذا، من أجل إيش؟ حمايته. فلاحظ الطبري سلك هذا المسلك وهو حماية مصادره، هذا الترجيح الذي أميل إليه، بعدم اكثار من الأسانيد والرواة بذكرهم وتسمياتهم، حرص منه على ماذا؟ على حماية مصادره وحماية من الشهود العيان الذين رجع إليهم خوفا عليهم. وهذا شيء وارد، خاصة في فترة بدأ الأمن يعني يتفلت في الدولة العباسية وحصل الفوضى والاضطراب، فحصل يعني شيء من هذا، يعني حصل أن حبل الأمن يعني أصبح يعني مضطربا، فهذه نجد فيها عذرا للطبري في مسألة التخفف من ذكر الأسانيد وذكر الرواة الذين ينقل عنهم. كنا من يعني منهجية الطبري ويعني تفسير أو تعليل بالأحرى تعليل كثرة هذه المعلومات أنه أكثر الترحال، فذهب إلى العراق وذهب إلى الشام وذهب إلى مصر وذهب إلى الحجاز وذهب يعني بعض مدن فارس وخراسان، فأكثر التنقل وزار العديد من العلماء، حتى أنه فيما يتعلق بالتواريخ غير العربية من التواريخ الفرس والروم أيضا ذهب وأخذ عمن يعني أهل الاختصاص في ذلك. فيما يتعلق بالخلفاء، ذهب الطبري إلى مسلك وهو أن يترجم لكل خليفة في نهاية خلافته، حتى لاحظوا مثلا تأخذ خلافة مثلا عبد الملك بن مروان أو معاوية بن أبي سفيان، أو إذا نزلنا للصحابة أو رحنا لبعض الخلفاء الآخرين، تجد أنه يرحل أو بالأحرى يجعل الترجمة الموسعة في نهاية حكمه أو عند وفاة الخليفة. أيضا من منهجيتي في تدوينة التاريخ أنه دعم تاريخه بعشرات من القصائد والأبيات الشعرية التي تعطي زخما للحدث التاريخي، فهو يعطيك الحدث التاريخي بأكثر من أو بالأحرى يوصل لك الحدث التاريخي بأكثر من وسيلة، نثرا، خطبة، قصيدة، شعرا، نثرا، فالشاهد أنه يوصل الحدث التاريخي بأكثر من وسيلة حتى يكون القارئ وكأنه حاضرا لهذا الحدث التاريخي. بالنسبة لتاريخ الروم والفرس، يلاحظ أن الطبري حفظ جزءا كبيرا من تاريخهم. يقول المؤرخ شاكر مصطفى، لقد كان عن الطبري، لقد كان دقيقا في تاريخ الروم، دقة تدعو إلى العجب مع قلة المصادر حوله. المصادر ما هي بذلك كمصادر بالنسبة للفرس والروم. يقول لقد كان دقيقا دقا تدعو إلى العجب مع قلة المصادر حوله في هذا الموضوع، فقد ذكر أباطرة الروم والرومان. طبعا في فرق بين الروم والرومان، لاحظ في فرق. القرآن تلاحظون ما قال غلبت الرومان، قال غلبت الروم، دقة في القرآن وفي اختيار المفردة التي تناسب. تاريخيا لما نقول الرومان يقصد المرغورية الرومانية التي تشمل تمتد من روما كعاصمة للدولة إلى القسطنطينية، هذه الجزئين الشرقي والغربي. في فترة يعني البعثة النبوية سقط الجزء الغربي اللي فيه روما، فأصبح يطلق على الجزء الشرقي الروم اللي هم البيزنطيين. فتأمل هذا الدقة المفردة القرآنية في هذه التسمية. طيب نقول دقة. يقول الشاكر مصطفى أنه الطبري يقول دقة تدعو إلى العجب مع قلة المصادر حوله في هذا الموضوع لكنه ذكر أباطرة الروم والرومان قبلهم حتى عصر هرقل وهو الإمبراطور المعاصر لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ألي الرسول أرسل له الخطاب وقال له أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين، فإن أبيت فإن عليك إثم الأريسيين. والأريسيون من باب يعني الفائدة العابرة هم الموحدون الذين كان هم النصارى الذين كانوا على التوحيد الذي جاء به عيسى عليه السلام، وكانوا مضطهدين في دولة الروم. طبعا في المصادر كتب السنة الشرح تلاحظ أنه يكون هم الفلاحون، هم من يلبس البياض، هم الصيدوا الأسماك، هذه كلها وصف لهم، وصف للأريسيين. فهم كانوا هكذا، منهم من يشتغل بالزراعة، منهم يشتغل بصيد السمك، وكان لبسهم البياض، فلا تناقض في هذا الموضوع. فهم وكان يعني وقع عليهم الاضطهاد دولة الروم، لأن دولة الروم تبنت من عام 325 ميلادي أيام قسطنطين، تبنوا المذهب اللي هو مذهب التثليث وكذا، اللي هي نصرانية بولس أو شاول. والموحدون النصارى يعني لما دخل المسلمون مصر فرحوا، وكان مختبين من الدولة من الروم ومن الحاكم المقوقس، كان مختبين في المغارات وأعلى الجبال. فلما جاء المسلم فرحوا، لأن هذا هو ما بشر به عيسى عليه السلام، ومبشرا برسول يأتي بعد اسمه أحمد. فلما رأوا المسلم قال هؤلاء الذين بشر بهم عيسى عليه الصلاة والسلام. هذا متعلق بالنسبة لمن؟ بالنسبة لقول الرسول صلى الله عليه وسلم فإن أبيت فإن عليك إثم الأريسيين. والأريسيون مثل ما يعني علمنا قبل قليل أنهم الموحدون الذين كانوا على ديانة على العقيدة الصحيحة بشكل مجمل، نابهم شيء من يعني الخلل، لكن بشكل مجمل هم الذين كانوا على التوحيد الذي جاء به عيسى عليه الصلاة والسلام. ما يتعلق بتاريخ الفرس، لقد كان لترجمة الطبري، ترجمة تاريخ الطبري أو ترجمة المختصة لتاريخ الطبري إلى الفارسية، يقول عن هذه الترجمة يعني هذه شهادة مستشرق، يعني إنما قلنا محايد فهو ليس محايد، بل هو عادة معروف أنه يقف مع أهل البدع، يقف مع أهل البدع ضد أهل السنة، واسمه كارل بروكلمان، ومعروف يعني ساته للإسلام بشكل واضح. لكن مع ذلك هذه كلمة يقول لقد وضعت، بالنسبة لترجمة تاريخ الطبري يقول هذه الترجمة وضعت حجر الأساس في علم التاريخ عن الفرس، عفوا عند الفرس، وضعت حجر الأساس في علم التاريخ عند الفرس. هذا العلم الذي قدر له بعد أي مستقبلا أن ينتهي إلى غايات بعيدة من النمو والازدهار. فهذه الترجمة وضعت عند الفرس حجر الأساس للتاريخ بشهادة هذا المستشرق المتلون، الذي بالعكس يعني تلونه بالأحرى يعني كان ضد أهل السنة، أو بالأحرى ضد الإسلام، وضد يعني حتى تحضر في بعض كتاباته شيء من العدوانية غير المبررة. يا ريته كان يكتب بعلمية، لا ما كان يكتب بعلمية، بل كان يكتب بتحيز. طيب استمر الطبري رحمه الله في التأليف والإنتاج والبحث والإملاء لطلابه حتى سنة 310 هجرية. وفي هذه السنة 310 هجرية حان أجله رحمه الله، وودع هذه الدنيا الفانية بعد أن ترك لنا تراثا يعني عظيما جدا في عدة فنون من فنون العلم، إن كان حديثا أو تفسيرا أو تاريخا. هذه بعجالة ما كان يتعلق برحلة مع تاريخ الطبري. بس أختم لأن قلنا بين الماضي والحاضر، أختم بما يتعلق بالحاضر بالنسبة لتاريخ الطبري. الآن لو فتحت أي كتاب من الكتب التاريخية كمصادر، نبدأ بالمصادر ثم نثني بالمراجع، لو ذهبت لأي مصدر من مصادر التاريخ يكون بعد الطبري، مثلا نقول بعد 300 هجرية، أي مصدر بعد 300 هجرية تجد أن الطبري له بصمة فيه بدون أي شك بدون أي جدال. بعد ذلك هذه المرحلة، والمرحلة الثانية قد تجد يعني من نقل أو بالأحرى أخذ من شخص أخذ عن الطبري، فإذا كان هذا المؤرخ لم مثلا لم يحصل على أو لم يقف على تاريخ الطبري فقد وقف على تاريخ أخذ من تاريخ الطبري، فنجد الطبري حاضرا بصورته الأساسية الأولية أو بصورة أخرى من خلال من نقل عنه. طيب في المعاصرين ما الوضع؟ الوضع نفس الشيء، كل من يؤرخ بالنسبة للمعاصرين في فترة القرون الهجرية الثلاثة الأولى هتلاحظ أنه اضطر للرجوع إلى الطبري، سواء رجع عليه مباشرة أو إلى من أخذ منه أو إلى كتاب معاصر أخذ منه، الشاهد أنك سوف تجد بصمة الطبري موجودة أين في كل تاريخ وكل مصدر وكل مرجع فيما يتعلق بالقرون الهجرية الثلاثة الأولى، تجد الطبري حاضرا. قد يعني يحصل من بعض المعاصرين يعني بالنسبة للتوثيق، حين التوثيق يكون في إشكال في مسألة أنه ما يكون هناك الدقة، مثلا يعني الطبري حينما ألف كتابه اعتذر لنفسه من الرواية من بعض الروايات الضعيفة الموجودة، وقال إنما أدينا ذلك على نحو ما أدي إلينا، وهذه منهج المحدثين، مسألة العهدة على الراوي، أي من أسند فقد يعني خلق استبرأ لذمته في هذه المسألة. فنجد بارك الله فيكم هذه المسألة، أنه نجد بعض المعاصرين يقول قال الطبري، بينما الطبري لا، ما يعني المسألة تختلف، الطبري ذكر رواية طويلة بسندها ومتنها الطويل، فإذا كونك تنسب الطبري هذا يعني فيه اجتزاء وابتسار للموضوع، فالتوثيق هنا يكون غير دقيق. فمن أراد يعني مسألة التعمق في التوثيق فهذه المسألة تكون حاضرة أمامه، أنه قد يكون الطبري فقط وثقها في كتابه لكنها ليست منسوبة له بل منسوبة للسلسلة من السند موجودون في كتابه. هذا بالنسبة للمعاصرين، نجد أن قلنا أن بصمة الطبري واضحة وجلية، سواء ظهرت مباشرة أو ظهرت بصورة أولية أو بواسطة، ولا يستغني عن كتابه أحد، خاصة ما يتعلق بالفترة القرون الثلاثة الهجرية الأولى لا أحد يستغني عنه، لأنه يعني ما قلنا بالنسبة للمستشرقين هو وعاء للأمة، سيرة ذاتية للأمة لا أحد يستغني عنها. كونه يعني كتابه غير صحيح يعني فيه الغث والسمم هذا شيء طبيعي، لأنه لم يشترط الصحة، مثل العلماء أصحاب السنن، سنن أبي داود والنسائي والترمذي وكذا، لم يشترطوا الصحة، كتبهم عبارة عن مواد خام، تجد فيها الحديث الصحيح وتجد فيها الحديث الضعيف، لأنهم لم يشترطوا، الذي اشترط من البخاري ومسلم رحمهم الله، ومع ذلك الأمة لم يعني تأخذ كتابيهما على التسليم، بل راجعت الكتابين وتأكدت من ذلك. فإذا الطبري قدم لنا مادة خام تحتاج إلى من الباحث وطالب العلم أن يعيد التأمل فيها ويحللها ويدرسها حتى يخرج بالنتيجة الصحيحة إن شاء الله. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله وبارك وسلم على نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. شكر الله للأستاذ الدكتور خالد الغيث على ما قدم في التعريف بهذا الكتاب، والآن ندع المجال للإخوة لطرح ما عندهم من أسئلة حول هذا الكتاب، لعلها أيضا تفتح النقاش وإيضاح لبعض النقاط التي نحتاج إيضاحها حول كتاب الطبري. المجال مفتوح للشباب إذا أرادوا طرح الأسئلة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أحسن الله إليك وجزاك الله خير على هذا المحاضرة القيمة. سؤالي هو تاريخ الإمام الطبري يعتبر أهم كتاب في التاريخ الإسلامي، وكثير ما ينقل عنه، وأهل البدعة وأهل السنة ينقلون عنه ويحتجون به. لماذا قدموا هذا التاريخ على غيره من التواريخ؟ بسم الله الرحمن الرحيم. قلنا قبل قليل أهمية التاريخ، لأنه هو يعني سيرة ذاتية الأمة، مستودع لأخبار الأمة في القرون الثلاثة الهجرية الأولى، وكونه يعني انتشاره وأهميته ويعني وصل لكل البلدان قديما وحديثا، فأصبح من يعني يريد أن خاصة أهل البدع أن يريد أن يطعن في السنة أو في أهل السنة، فيجد يذهب إلى الروايات الضعيفة، لأن فيه روايات ضعيفة هو لم يشرط الصحة، فكون فيه الروايات الضعيفة هذه يعني أهل البدع رأوها متنفس لهم ويستشهد يقول هذا تاريخهم. لا، هذا كلام إنسان جاهل الذي يقول هذا تاريخنا. هذه روايات الطبري أعطاها إياك أنت تدرسها، أما أنك تستخدمها وهي خام قبل الدراسة هذا جهل. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، جزاك الله خيرا على هذا الدرس الجميل. طيب، إذا هل يعتبر كتاب الطبري أساس لكل باحث في التاريخ الإسلامي؟ معاصرين حاليا، هو المعاصر أو البحث المعاصر أكيد إذا يريد أن يؤلف الفترة اللي ثلاثة قرون الهجرية الأولى أكيد حيمر على الطبري، فالطبري فيه أشياء يعني أو بالجملة يعني كلامه جميل وطيب، لكن فيه بعض الأشياء الروايات التي للأسف قد يستحسنها بعض الباحثين، يرى أن إيقاعها ويرى أن مثلا سبكها وحبكتها طيبة، خاصة إذا كان ليس له منهج علميا، فقد يستحسنها ويضع بعض الأخبار الضعيفة وينشرها، مثل ما حصل من بعض المعاصرين الهداه الله الذي له محاضرات صوتية مسموعة، دخل إلى تاريخ الطبري ونقل كل شيء، في كل شيء الضعيف، وخاصة يعني سبحان الله وقع على الضعيف وأخذه على أساس أنه هو تاريخ الأمة وهو ما حصل. نعم. السلام عليكم ورحمة الله. شيخنا أحسن الله إليكم، هل توجد إحالات في كتب العلماء؟ لأنك ذكرت أن بعض المجلدات وهكذا فقدت، هل توجد إحالات لبعض العلماء لتاريخ الطبري ولا نلج هذه الإحالة لأن الكلام فقد أو شيء من هذا؟ نعم، عندك ابن الجوزي وياقوت الحماوي ذكروا أن تاريخه الكبير قرابة 10,000 ورقة، يتصور 10,000 ورقة معناته بالحساب البسيط يعني 25 مجلد، إذا قلنا مجلد 400 صفحة، فموجود، لكن يعني حاليا طب لا يخفاك المجزرة الثقافية اللي أحدثها المغول في بغداد ورموا يعني الكتب أهل السنة رموها في البحر في النهر، طبعا استثنوا الكتب حقة المارقين والملجمين والزنادقة، استثنوها بتوصية من نصير الشرك الطوسي الذي، وهذه التسمية لابن تيمية هو اسمه نصير الدين ولكنه ليس نصير الدين، نصير الشرك الطوسي هذا كان مستشار، نقول نقدر نقول مستشار ثقافي لهولاكو لما دخل بغداد. نعم. سؤال آخر، بالنسبة للأريسيين وأنهم موحدين أو فلاحين، يوجد كتاب يعني ممكن نتوسع في هذا الأمر حتى نفهمه جيدا؟ نعم، بس ما يحضرني اسم الكتاب، أعطيك اسم المؤلف لعلك من خلال اسم المؤلف تهتدي لاسم الكتاب. اسم المؤلف الدكتور فاضل سليمان، إيه هذا رسالة الدكتوراه أظن، يا الدكتوراه يا الماجستير كانت عن الأريسيين، فاضل سليمان. نعم. جزاكم الله خير. وإياك بارك الله فيك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خير على هذه المحاضرة. كنت أبغى أسأل سؤال، هل كتب تاريخ الأمة الإسلامية بعد الطبري أم أن الأمة الإسلامية اتصلت في كتاب تاريخها في ثلاث القرون الأولى فقط؟ أي نعم، لا امتد التأليف إلى يومنا هذا، التأليف مستمر، عندك بعد الطبري جاء يعني مجموعة من المؤلفين، عندك ابن الجوزي في المنتظم وابن الأثير في البداية والنهاية وابن كثير في عفوا ابن الأثير في الكامل في التاريخ، وابن كثير في البداية والنهاية، وعندك الذهبي تاريخ الإسلام، والسيوطي تاريخ الخلفاء، ما شاء الله. يعني حتى في أحد المعاصرين ألف كتاب اسمه معجم المؤرخين، كتاب اسمه معجم المؤرخين، ذكر فيه يعني معظم المصادر والمؤرخين الذين ألفوا. نعم، جزاك الله خيرا دكتور. سؤالي، نحن نعلم أن المؤرخ سواء بن جرير أو ما قبله وما بعده يعيشون في بيئة معينة، خصوصا في الوضع السياسي في بعض الدول، قد يكون الاستبداد السياسي الموجود في عصر من العصور له تأثير على روايات المؤرخ أو غيره. على سبيل المثال، حسب ما قرأت أن ابن هشام عندما اختصر سيرة ابن إسحاق في رواية كانت تذكر أن العباس رضي الله عنه ذكر ابن إسحاق أنه أسر أو شارك في غزوة بدر مع الكفار ضد المسلمين وأسر، ولكن ابن هشام حذف هذا الخبر خوفا من العباسيين أو الحكم بني عباس. فالسؤال هو، هل مثل هذا الاستبداد السياسي على مر التاريخ الإسلامي كان له أثر في إلغاء أو اختفاء أو تمويه بعض الروايات عن المشهد؟ نعم، لم يكن له ذاك الأثر القوي، بدليل أنك تجد في كتب السنة ما يغطي هذا النقص في كتب التاريخ. الآن كتب السنة تعتبر كنز من كنوز الروايات التاريخية. للأسف بعض المعاصرين لا يتعاطى معها بهذا المنظور، فلذلك انعكس هذا الأمر على محدودية المصادر بالنسبة له ومحدودية النتائج. لكن كتب السنة يعني بشكل يعني كبير هي لها دور في تغطية أو إكمال هذا النقص اللي قد يكون في بعض المصادر التاريخية. للأسف يعني كثير من المؤرخين المعاصرين، وهذه نقطة عجيبة لا أجد لها تفسيرا، لا يعدون كتب السنة من المصادر التاريخية، مع أنها يعني ملأ يعني شيء تتعجب من كثرة هذه الروايات التاريخية في كتب السنة. فمسألة أنه هناك فترات تاريخية مفقودة أو ساقطة، لا، يعني هناك كان هناك تكامل بين المصادر، وأيضا تنوع يعني أماكن نشأة العلماء أيضا له دور في هذا الموضوع. فبعيد عن مثلا يكون بعيد عن قبضة الوالي الفلاني أو السلطان الفلاني، لأنه حصل يعني القبضة الخلافة العباسية ضعفت تقريبا من القرن تقريبا من بعد المتوكل، حصل ضعف في قبضة الدولة. ف هذا الاضطراب اللي نلاحظه في عند الساسة ما كان موجود عند العلماء. العلماء مستمرين في تأليفهم في كل فن. نعم، بقي عند أحد الأخوة سؤال حول ما ذكر الدكتور في المحاضرة. طيب، قبل أن نختم نذكر الأخوة بالمحاضرة القادمة في هذه السلسلة، وهي عن كتاب التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب، والتي ستقام بإذن الله يوم الخميس القادم 7 رجب في مكتبة الملك فهد العامة، وسيقدم هذه المحاضرة الأستاذ الدكتور عبد الرحيم بن إسماعيل السلمي. ندعوكم لهذه المحاضرة ونسأل الله تعالى لنا ولكم التوفيق. ختاما نتقدم بالشكر الجزيل للأستاذ الدكتور خالد بن محمد الغيث على تجشمه عناء الحضور لهذه المحاضرة واقتطاعه من وقته لتقديم هذه المحاضرة، ونشكر لكم حضوركم وتفاعلكم مع هذا البرنامج وهذه الفعالية، ونسأل الله تعالى جميع التوفيق والسداد، ولنا اللقاء في الأسبوع القادم بإذن الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كالطير رفت بعذب الآي والعبري، هنا النعيم وليس النفس.